السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما هي أعظم 20 نية عند صيام رمضان؟ نعرف بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وسلم. هنستحضر النهاردة أجمل 20 نية بنستحضرها عند صيام رمضان. أنوي إيه لما بصوم رمضان؟ كتير من الناس تقول له بتصوم رمضان ليه؟ يقول لك والله النية الوحيدة ان قول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب. اقول لك جميل جدا ودي نية جميلة، لكن في 20 نية لصيام رمضان تعالوا نتعرف عليهم. رقم 1، بصوم رمضان لي طاعة لله، لان الذي امرنا بالصيام هو الله. قال جل وعلا فمن شهد منكم الشهر فليصمه، يبقى انا بعمل كده طاعة لله. رقم 2، لتحقيق الإخلاص لله، لأن الله عز وجل قال في الحديث القدسي الذي رواه البخاري ومسلم، قال الصوم لي وأنا أجزي به، أي اجعلوه لي، أي أخلص النية لي في هذا الصيام. رقم 3 حبيبي، الفوز بالأجر العظيم بالصبر على الصيام، لأن الصيام من الصبر، وقد قال جل وعلا عن الصابرين إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. رقم 4 حبيبي، من ضمن النوايا لنكون من المتقين، كما قال جل وعلا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، والهدف لعلكم تتقون. والتقوى كما عرفها علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه قال هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. رقم 5، لنكون مع الصديقين والشهداء يوم القيامة في الجنة. فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله أرأيت إن صليت الصلوات 5 وأديت زكاة مالي وصمت رمضان وقمت فممن أنا؟ قال من الصديقين والشهداء. الله أكبر. رقم 6، لنكون من السائحين والسائحات. قالت أمنا عائشة سياحة هذه الأمة الصيام، سياحة هذه الأمة الصيام. رقم 7، لنفوز بمحبة الله سبحانه وتعالى، فقد قال جل وعلا كما في الحديث القدسي الذي رواه البخاري أن الله عز وجل قال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، والصيام فريضة. فنحن نتقرب إلى الله عز وجل بفضل الله بأحب عبادة يحب أن نتقرب بها إليه سبحانه وتعالى. رقم 8 يا حبيبي، لنفرح في الدنيا ونفرح عند لقاء الله. فقد قال صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان، إذا أفطر فرح بفطره، يعني أن أعانه الله عز وجل على القيام بهذه الفريضة العظيمة وعلى أن يسر له الصيام ويسر له الصبر على الصيام واحتساب ذلك عند الله. وإذا لقي ربه فرح بصومه بسبب الأجر والثواب الذي لا يخطر على قلب بشر، فلا يعلم أجر الصيام إلا الله، لأن الصيام من الصبر، وقد قال جل وعلا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. رقم 9 حبيبي، ليطيب الله عز وجل ريحنا عنده، فقد قال صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده، يعني والله العظيم لخلوف فم الصائم، يعني رائحة فم الصائم أطيب عند الله عز وجل من ريح المسك. الله أكبر. رقم 10 حبيبي، ليبعد الله عز وجل النار عنا، فقد قال صلى الله عليه وسلم كما عند النسائي بسند صحيح من صام يوما في سبيل الله باعد الله النار عن وجهه 70 خريفا، وفي رواية 100 عام، وفي رواية عند الترمذي بسند صحيح من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. رقم 11 حبيبي، ليكفر الله ذنوبنا، فقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رقم 12 حبيبي، ليدفع الله عنا الفتن، فقد قال صلى الله عليه وسلم فتنة الرجل في أهله وماله ونفسه وجاره يكفرها عنه الصيام والصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. تعالوا نكمل مع بعض النوايا 20 ولكن بعد الفاصل. تعالوا حبايبي نكمل العشرين او الواحد وعشرين نية اللي بننويها عند صيام رمضان. ذكرنا 12، طيب رقم 13، بنصوم لوقاية انفسنا من المعاصي، فقد قال صلى الله عليه وسلم الصيام جنة. جنة يعني وقاية من الوقوع في المعاصي ووقاية من النار. وقد قال صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحصن للفرج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء أي وقاية من الوقوع في المعاصي. رقم 14، بنصوم لأن الصيام لا مثيل له في الأجر والثواب، فقد قال صلى الله عليه وسلم عليك بالصوم فإنه لا مثل له، وفي رواية لا عدل له، يعني ما فيش أي عبادة فيها أجر وثواب مثل الذي في الصيام. رقم 15، نصوم لنكون ممن ذكرهم الله في كتابه حينما قال جل وعلا والصائمين والصائمات، لنكون ممن ذكرهم الله في القرآن. رقم 16 حبيبي، بنصوم لأن الله اختبأ الأجر والثواب العظيم للصائمين، فقال جل وعلا الصوم لي وأنا أجزي به، ولم يحدد الأجر سبحانه وتعالى وجل جلاله، لأن الصيام كما قلنا حبيبي الصيام من الصبر، وقد قال جل وعلا عن الصابرين إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. رقم 17، بنصوم لنكون مستجاب الدعاء، فقد قال صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترد دعوتهم أبدا، من بينهم الصائم حين يفطر، ليك وليكي دعوة مستجابة عند الإفطار فاجعلوها للمسلمين، وعندنا ملك موكل يقول آمين ولك بمثل، آمين ولك بمثل. رقم 18 حبيبي، لنكون من الأبرار، بنصوم عشان نكون من الأبرار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال جعل الله عليكم صلاة قوم أبرار. إيه مواصفتهم يا رسول الله؟ قال يقومون بالليل ويصومون النهار. الله أكبر. رقم 19، بنصوم لنفوز بشفاعة الصيام، فقد قال صلى الله عليه وسلم الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام أي ربي منعته الطعام والشراب والشهوة بالنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن أي ربي منعته النوم بالليل أنه يصلي قيام الليل، منعته النوم بالليل فشفعني فيه، يقول صلى الله عليه وسلم فيشفعان الصيام والقرآن. رقم 20، بنصوم عشان ندخل الجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ختم له بصيام يوم دخل الجنة، يعني لو مات أحدنا في رمضان وهو صائم أو حتى بعد الإفطار لأنه ختم حياته بيوم صيام يكون من أهل الجنة. رقم 21، لندخل من باب الريان، لأن النبي قال صلى الله عليه وسلم إن في الجنة 8 أبواب، منها باب يسمى الريان يدخل منه الصائمون، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد سواهم. الله أكبر. دول 21 نية اكتبوهم بس كعناصر، وإنو النوايا الجميلة ديت وانتم بتصوموا رمضان هتفوزوا بكل الخيرات التي ذكرتها في 21 نية بفضل الله سبحانه وتعالى. لكن في بقى نية رقم 22، ودي بالنسبة لي أنا أهم من كل ما ذكرنا، ألا وهي إن إحنا بنصوم أولا طاعة لله ورغبة في الفوز بمحبة الله ورضوانه سبحانه وتعالى. فده هدفنا الأمثل، ده هدفنا الأمثل، إن إحنا نفوز برضوان الله وبمحبة الله، وإن إحنا نفعل كل ما يرضي الله وكل ما نتقرب به من الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على الصيام والقرآن وعلى القيام، وأن يجمعنا وإياكم مع سيد الأنام صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.